إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب. لما أنزل الله تعالى قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وكأنهم تحملوا أعباء كبيرة، لأن معنى هذه الآية أن كل شيء تفكر به سواء نطقت به أو أسررت به فإنك ستحاسب عليه. يعني إذا أنت شتمت شخص في كلبك تحاسب عليه، إذا أنت فكرت في المعصية تحاسب عليها، إذا أنت فكرت تفكير في كفر أو شرك أو إلحاد تحاسب عليه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هكذا كان الحكم في البداية، فشق ذلك على المسلمين وعلى الصحابة حتى أنزل الله قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني الأمور اللي احنا بنفكر فيها اللي تخطر في بالنا لا نحاسب عليها إلا إذا أصررنا عليها ونطقنا بها وباشرنا بها. إذن إخواننا الكرام، ديننا قائم على التيسير واليسر، وديننا نبذ المشقة وأزال المشقة والعبء. وفي آيتان قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وآية أخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأي إنسان عامي أو عالم عندما يكلف فوق طاقته تجده ارتجالا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يستدل بهذه الآية، والاستدلال صحيح، وديننا قائم على التيسير وعدم المشقة. حتى أن العلماء استنبطوا من هذه الآيات قواعد فقهية. في عندك قواعد اسمها المشقة تجلب التيسير والضرر يزال. كثير من القواعد التي تدل على التيسير في الدين وعلى المشقة. يعني مثلا شو بنفهم من هذه القواعد؟ إنسان ما في عنده ماء بقدر يتيمم، رخصة. إنسان مريض في رمضان بقدر يفطر ثم بعدين بيعوض وبفدي. فالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. إذن ديننا مبني على التيسير واليسر وعدم المشقة. ولكن إخواننا الكرام، هل نحن نيسر على أنفسنا أم نكلف أنفسنا فوق طاقتها؟ إخواننا الكرام، الحقيقة أنه في كثير من العادات التي اعتدنا عليها نحن في الحقيقة نكلف أنفسنا فوق طاقتها، ونجلب لنفسنا المشقة والعسر والإسر. أمثل، لأن إخواننا الكرام تكلف، إحنا جينا على موسم أعراس، فعنا تكلف كثير في الأعراس وسنفصل في ذلك. عنا تكلف بحفلات التخرج، وعنا تكلف أيضا في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مثلا من الأمور الجديدة نفي أن حفلة لوداع العزوبية، هاي أمور متكلف فيها ولا تأتي إلا بالسوء، ففيها زيادة من الإسراف، فيها كبر، فيها عجب، فيها رياء. وهذه الأمور أخوانا الكرام ليس لها أي أصل في الدين. عندنا حفلة وداع العزوبية، والأنكى والأمر والجديد اللي طالع الآن في أن حفلة وداع الحياة الزوجية. يعني اليوم في كمان طالع ناس اللي تحتفل بالطلاق، تعمل كعكة وتكتب عليها وأخيرا اتطلقت. فإخواننا الكرام، يعني عندنا تكلف وعندنا فراغ، وهذا إن دل إنما يدل فقط على التفاهة. وفي أيضا أمر جديد سمعته، إنه اليوم مش بس برب البسس، تربة البسس وقطط إخواننا الكرام ما في عليها إثم، ولكن إنك أنت تعمل عيد للبس عشان صار عمره سنة، إخواننا الكرام هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإن دلت فإنما تدل على الفراغ وعلى الجهل اللي عندنا للأسف الشديد. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: التكلف مدخل من مداخل الشيطان. إذن إخواننا الكرام، أول شيء قضية حفلات التخرج. بالنسبة لحفلات التخرج إخواننا الكرام، نحن لسنا ضد تكريم طالب العلم. لما طالب علم درس 12 سنة بالمدرسة واجتهد وسهر الليالي وجاب معدلات عالية، هذا الطالب يستحق أن يكرم وأن يفتخر به، هو بيفتخر بشهادته وأهله بيرفعوا راس فيه، هذا الأمر ممدوح. ولكن إخواننا الكرام، الإنسان يفرح بفضل الله وبما يرضي الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل طلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث آخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والصحابي واللي بعده من العلماء كانوا يحتفلوا ويفرحوا إذا أنجزوا إنجاز علمي. يعني عندك مثلا سيدنا عمر ابن الخطاب قال: تعلم سورة البقرة في 12 سنة. 12 سنة تعلم سورة البقرة. شو يعني تعلمها؟ يعني حفظها ودرس أحكامها وطبقها. بعد ما حفظ سورة البقرة وتعلم أحكامها وطبقها، قال: نحر جزورا، يعني احتفل وذبح ناقة من الإبل، وزع الطعام وعمل وليمة. فالفرح بهذه الأوقات ولهذه المناسبات ممدوح. وعندنا عالم اسمه ابن حجر العسقلاني. اخوانا الكرام، ابن حجر العسقلاني له كتاب شرح فيه صحيح البخاري. صحيح البخاري الامام محمد ابن اسماعيل البخاري جمعه في 16 سنة جمع صحيح البخاري. والامام ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري في 25 سنة ب15 مجلد. وبعد ما شرح وانهى هذا الكتاب ايضا صنع وليمة جمع لها الكثير من الناس واقبل اليها الناس من خارج البلاد. اذن تكريم طالب العلم امر ممدوح ومش غلط، ولكن اخواننا الكرام لابد من الانسان انه ينتقد ويصحح الامور الخاطئة. وليس القصد هو النقد لذاته، وانما القصد هو التغيير. ففي ان نقد بناء، وهذه الامور مأخوذة على الامور السلبية، وانما القصد فيها هو التغيير للاحسن. الامر الاول اخواننا الكرام اللي بنشوفه للاسف في حفلات التخرج، عندنا كثير اخواننا لبس قصير، وايضا اللباس البغيض والنفيس والغالي الثمن. يعني بتلاقي مثلا كثير من الطالبات او البنات تلبس مثلا فستان حقه 1000 شيكل وما يزيد. وكذلك الامر الطلاب بيكون لابس لبسه 5000 شيكل. اخواننا الكرام، هذا تكلف واسراف مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من اهل النار لم ارهما. ذكر منهم الصنف الثاني اللي هو الشاهد من الحديث، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. يعني برفعوا شعر لفوق او بتحط تحت الحجاب، ايش بترفع الشعر لفوق. شو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وان ريحها يعني لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا الامر اخواننا الكرام الاول. والامر الثاني انه بتلاقي الشباب اخواننا طلاب المدرسة، يعني طلاب مدرسة للأسف ما بيجوا إلا بالسنة مرة على المدرسة، ولكن لما بيجي على حفلة التخرج تلاقيه راكب أثقل السيارات. حتى اليوم كمان في موضة بيكتب اسمه على رقم السيارة، بدل رقم السيارة بحط اسمه. في كمان شغل إخواننا الكرام مهم جدا ننبه عليها، إنه في أهالي يعني بعطوا أولادهم هدايا بحفلة التخرج، اللي بلبس بنته قطعة ذهب، واللي بيجيب لابنه سيارة، واللي بيطلعوا بلاد برا. اخواننا الكرام بدك تكرم ابنك، كل هذا الامر جيد ومستحب، ولكن ما يكون اخواننا الكرام على العلن، لانه في كثير من الناس غير مقتدرة انها تعطي لبنتها او يعطي لبنته قطعة ذهب، او يجيب لبنته سيارة، او يسفرها لخارج البلاد. وكثير اخواننا الكرام سمعنا قصة انه صارت مشاكل من تحت راس امور يعني اسرية عائلية تنشر على الملأ. ليش اخواننا الكرام امور مثل هذه تنشر على الملأ؟ هذه الامور تنشر على الملأ انما يعني يفهم منها انه هاي بقصد او الرياء او العجب او يعني الاشهار بين الناس. وهي الامور اخواننا الكرام من الافضل انه تظل بين الاسرة بين العائلة، وما يكون فيها تفاخر على الناس الفقراء اللي ما تستطيع انه تعطي لاولادها مثل هاي الهدايا. الامر الثاني اخواننا الكرام بالنسبة للاعراس، احنا اخواننا الكرام مقبلين على فترة الاعراس، والزواج في الاصل انه مندوب مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأصل للزواج إنه إيش؟ إنه مندوب يعني مستحب يعني سني. وأيضا إخواننا الكرام الزواج تدور عليه الأحكام الشرعية الخمسة، يعني قد يكون الزواج محرم. لمين؟ للإنسان الغير مقتدر على الزواج، وهو عارف إنه إذا تزوج رح يظلم زوجته وما رح ينفق عليها، فهذا لا يجوز له أن يتجوز. طيب، في عنا شيء اسمه إشهار النكاح، إشهار الزواج. شو الهدف من إشهار الزواج؟ لكي يعلم الناس انه انا متزوج مثلا من امرأة الفلانية وما يشكوا في العلاقة اللي بتكون بيناتها وما يشكوا بالنسب اللي بنتج منه. ولكن احنا اخواننا الكرام هل في اعراسنا نسعى لتحقيق هذه الغاية؟ يعني احنا بدنا بس انه نشهر الزواج ولا في عنا تكلف؟ اخواننا الكرام اليوم الموجود انه بتلاقي الاب او اهل العريس بلشوا يحضروا العرس قبل سنة او ست سبعة اشهر، بلش يحسب كديش دا اجيب رز، كديش دا اجيب لحمة، كديش دا اجيب سنوبر، وكديش دا اجيب بارد. وهذا الامر جيد ان الانسان بده يعني يكرم الناس وما بده الناس توهي الوجه، هذا الامر اخواننا جيد. ولكن هل فكرت كيف انه يكون العرس تحت مرضات الله؟ انه ما يكون في العرس اختلاط، انه ما يكون في العرس شرب للخمر، انه ما يكون في العرس معازف واغاني اللي تغضب الله عز وجل. وايضا فعلا اليوم اخواننا الكرام اغاني اللي فيها يمدح الخمر، يعني تخيل ربنا عز وجل حرم الخمر وبيجي مغني بمدح في الخمر والناس بتكيف على هاي الاغاني. فالانسان من باب اولى انه مثل ما بيحسب الرز والصنوبر واللحمه كمان يحسب كيف انه يكون العرس تحت مرضات الله سبحانه وتعالى وما يغضب ربنا سبحانه وتعالى وما يكون فيه اي شيء من الامور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. والامر الثاني انه بالاعراس في كثير ناس تعمل الاعراس بالاحياء يعني بالحاره، ولما بيعمل الانسان عرس بالحاره بسكر الشارع. فلما انت بتسكر الشارع لا خليت جيرانك يعرفوا يطلعوا ولا يفوتوا. لما انت عازم كثير معازيم ولما عارف انك بدك تطول لساعة 12 وحده بالليل فاعمل العرس بالقاعه وما يكون العرس بالحاره حتى انت بتضايق الجيران وبتسكر الطرق. والامر اخواننا الثالث انه في كثير من الناس بضل العرس يكون الساعة 12 وحدة وصوت الأغاني على العالي، أنت هيك بتضايق جيرانك. لا الكبير بيعرف ينام ولا المريض ولا الصغير ولا اللي عنده مدرسة فعلي امتحان بيعرف يدرس ولا طالب العلم اللي بالجامعة بيعرف يدرس. فالأصل إخواننا أنه الإنسان يعني يأخذ بعين الاعتبار البيئة المحيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار. فإحنا إخواننا الكرام نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول نهينا عن التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البساطة في الأمور الدنيوية، مش البساطة بمعنى السذاجة، البساطة في الأمور الدنيوية. يعني حتى لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليطلب يد سيدتنا فاطمة رضي الله عنها، شو كان مهر سيدنا فاطمة؟ كان مهر درع. درع، ومين اللي أعطى الدرع لسيدنا علي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لسيدنا علي هذا الدرع، وهذا الدرع كان مهر أشرف نساء العالمين سيدنا فاطمة رضي الله عنها. فإخواننا الكرام ايضا ما نتكلف في مهور النساء، اليوم بطلبوا مهور عالي جدا للنساء، وما نتطلب ايضا كثير يعني من الشباب انه بدنا يكون عنده بيت، بدنا يكون عنده دار، وبدنا يكون عنده املاك. لا اخواننا الكرام، اذا كان الشاب اديب ومتدين ومتعلم فهذا افضل من الاملاك الملك لله عز وجل. فالامر اللي بعد اخواننا الكرام انه احنا نهتم بالغايات، نهتم بالأهداف وما نهتم بالهوامش والشكليات. يعني مثل ما قلنا الأصل في التخرج يكون تكريم لطالب العلم بما يرضي الله، والأصل بالعرس أن يكون إشهار للنكاح، إشهار للزواج، لكي يعرف ويعلم الناس أنه هذول اثنين متزوجين وما يشكوا في النسب. ولنحذر إخواننا الكرام من أنه نرى الحرام ولا ننكر ذلك في قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، فعليهم الدمار. شو هذول الخمسة؟ قال: إذا ظهر التلاعن، سبوا على بعض إلا على أبوه، وهي الملاعنة الموجود اليوم. إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور، شرب الخمور اليوم موجود، ولبسوا الحرير، واتخذوا الكيان يعني المغنيين والمغنيات، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا أيضا الموجود اليوم للأسف، حتى علقوا لافتات في الناصرة وبكسال وبكفركنة للشواذ جنسيا. فإذا ظهرت هذه الخمس صفات فعليهم الدمار. فنسأل الله العافية. أقل الإنسان إخواننا الكرام ينكر المنكر في قلبه، أضعف الإيمان. وكما روي أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تخسف بقرية، فرجعت الملائكة فقالت: يا الله إن فيها عبدك الصالح. قال: فبه فابدأوا، فإنه كان يرى المعصية ولا يتمعر وجهه لها. فعلى الأقل إخوان نحن لما نشوف المعصي يتمعر وجهنا، نحزن في قلبنا على ارتكاب المعاصي. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، وارحمك الله.